غوث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا من يسمع الطالبين، يا محب الملحين، يا أكرم من سئل، يا أبر من أعطى، يا أجود من منح، يا أعظم من أعتق، يا أكبر من تجاوز، يا الله لا نحصي ثناء عليك. هذه رقاب الصائمين والصائمات، أمرتهم بالصيام فصاموا، ونهيتهم عن الطعام فانتهوا. يا الله نسألك في هذه الليلة المرجوة، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اجعلنا في هذه الليلة من العتقاء، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الفائزين بنوالك، يا الله يا الله يا معروفا بالمعروف، طمعتنا في فضلك فطمعنا، رغبتنا في خيرك فرغبنا، إلهنا لك في كل ليلة نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، فتعطي السائلين وتقبل توبة التائبين وتغفر للمستغفرين. يا الله نحن السائلين، نحن التائبين، نحن المستغفرين، إلهنا تنقطع بنا السبل فنلتجئ إليك فتلجئنا، نأتيك خائفين فتؤمننا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، إلهنا إلهنا ما رجوناك إلا وزدتنا فوق الرجاء، ما أكرمك، ما أجودك، ما أعظمك، يا حي يا قيوم، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، نسألك أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، اكتب لنا يا ربنا البراءة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، جملنا بالعافية، طهرنا بالعافية، أكرمنا بالعافية، اللهم اجعلنا ممن يهنأ بدنياه، واجعلنا يا حي يا قيوم ممن يهنأ بذريته، اللهم أصلح شباب المسلمين والمسلمات، اللهم